بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: العشرون لولا حرف معناه في الجملة الإسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، نحو لولا زيد أي موجود لأهنتك. امتنعت الإهانة لوجود زيد، فزيد مبتدأ وهو مبتدأ محذوف الخبر لزوما. طيب، لولا حرف يدخل على الجملة الإسمية ويدخل على الجملة الفعلية، والجملة الفعلية قد يكون فعلها ماضيا وقد يكون فعلها مضارعا، وهي يختلف معناها باختلاف ما تدخل عليه. فإن دخلت على الجملة الإسمية كان لها معنى، وإن دخلت على الفعل المضارع كان لها معنى، وإن دخلت على الفعل الماضي كان لها معنى آخر، فيختلف معناها باختلاف مدخله طيب، إذا دخلت على الجملة الإسمية التي تدل على انتفاء أو امتناع الجواب لأجل وجود الشرط، يبقى ما بعدها مثبت وما بعده اللي هو التالي يكون منفيا. ماشي، يبقى امتناع الجواب لوجود الايه، لوجود الشرط. لولا زيد اي موجود لايه، لأهنتك. ماذا تفهم من هذا؟ ان الإهانة امتنعت لأجل وجود زيد. ماشي، والشيخ أفدنا معلومة إن ما بعد لولا يكون مبتدأ خبره محذوف لزوما، كما الشيخ ابن مالك بيقول إيه، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. ماشي، يعني يحذف خبر لولا المبتدأ، ما بعد لولا يكون مبتدأ خبره يحذف إيه، يحذف وجوبا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. ماشي، فيبقى خبري أو حتما بعد لولا يأتي، تأتي جملة اسمية مبتدأها مذكور وخبرها محذوف، خبر المبتدأ إيه، محذوف. طيب، هذا معناها معنى لولا في الجملة الإسمية. طيب، إذا دخلت على الجملة الفعلية وكان فعلها مضارعا، قال: وفي المضارعة، في الجملة المضارعة التي فعلها فعل مضارع، التحضيض أي الطلب الحثيث، طلب بحث وشدة. ماشي، نحو لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله أي استغفروه ولا بد. يبقى لولا تستغفرون الله فيها طلب للاستغفار وطلب بشدة وإيه، وحث. الطلب بشدة وحث يقال له التحضيض، وهو مستفاد من لولا. والماضية التوبيخ، إيه؟ يعني استغفروه، أنا أريدك أن تستغفر الله، تستغفر، فأقول لك لولا تستغفر، لولا تستغفر الله يعني استغفره، يعني أحملك على الاستغفار بشدة. مثلا أنت لا ترى ولدك لا يذاكر، وأنت تريد أن تحمله على المذاكرة بإيه، بشدة، فتقول له ذاكر أمره، أو تقول له لولا تذاكر، بنفس الإيه، بنفس المعنى، تطلب منه المذاكرة بإيه، بشدة، لولا تذاكر. فالطلب الحثيث هذا يقال له إيه، تحضيض. قال لي: وفي الماضية التوبيخ، نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وبخهم الله تعالى على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك. يبقى هم رموا عائشة رضي الله عنها بالإفك، ومع ذلك لم يأتوا بشهداء على ما قالوا، فوبخهم الله على ذلك وقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ماشي، يقول الشيخ: بما قالوه من الإفك، وهو في الحقيقة محل التوبيخ، وهو تعود على ماذا، وهو أي الإفك في الحقيقة هو محل التوبيخ. يعني ليس التوبيخ في الحقيقة على عدم المجيء بالشهداء، التوبيخ في الحقيقة على الإفك. فهمت هذا؟ يعني طيب، يبقى نستطيع أن نقول أن الله عز وجل وبخهم على عدم مجيء بالشهداء على ما قلوه من الإفك، وهذا المعنى مستفاد من إيه؟ من لولا. ماشي. وإن كان الشيخ رحمه الله يقول محل التوبيخ في الحقيقة هو الإفك لا عدم المجيء بالشهداء، بس عندما يكون إفكا فهم يستحقون عليه التوبيخ. وعندما يضاف إلى الإفك عدم المجيء بالشهداء، فهم، يبقى يزداد التوبيخ. وقيل ترد للنفي، هو لم يقل قيل فيما سبق أنها في الجملة الإسمية امتناع الجواب لوجود الشرط، وفي الجملة المضارعية للحث أو التحضيض، وفي الجملة الماضوية للإيه؟ للتوبيخ. لم يقل في كل هذا قيل، وعندما جاء إلى معنى النفي قال قيل. مفهوم هذا؟ يشير بذلك إلى أن هذا المعنى بعضهم ذكروه، وهو معنى أو يعني غير مقبول، يعني أو قول ضعيف، قول إيه؟ ضعيف. وقيل ترد للنفي كآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، تكملتها أنا بكملها ماشي، عشان عايز إيه؟ إلا قوم، أنا عايز الاستثناء ده، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. بعضهم قال إن لو لا هنا معناها النفي، يعني ما آمنت، فلولا كانت قرية آمنت، يعني ما آمنت قرية فنفعها إيمانها إلا قوم إيه؟ يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إيه؟ فهمت المعنى؟ يبقى ما آمنت قرية، ما آمنت قرية عند نزول العذاب، معنى الآية كده، ما آمنت قرية عند نزول العذاب ومعاينة العذاب فنفعها إيمانها في هذا الوقت إلا قوم يونس، نزل بهم العذاب فآمنوا فرفع الله عنهم العذاب. فاهم المعنى كده؟ يبقى ما فلو على المعنى النفي، والمعنى ده يعني غير مقبول قوي، بس خلينا نقوله، فلولا كانت قرية آمنت، يعني ما آمنت قرية عند نزول العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت، ينفعها الإيمان قبل إيه؟ قبل نزول العذاب، لكن عند مشاهدة العذاب الإيمان إيه؟ لا ينفع. يعني ما آمنت قرية فنفعها إيه؟ ما آمنت قرية عند نزول العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت إلا قوم يونس، لما آمنوا أي عند نزول العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهمت معنى النفي؟ هي للتوبيخ، بس خلينا في الأول نفهم معنى النفي. فهمتوا معنى النفي؟ وأنا أتيت بإلا هنا عشان إيه؟ يظهر معنى، يعني أكملت الآية عشان يظهر معنى النفي في الآية. أي فما آمنت قرية، أي فما آمن أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت إلا إيه؟ إلا قوم يونس، آمنوا عند نزول العذاب، لم يؤمنوا قبله وإنما آمنوا عند نزول العذاب فنفعهم إيمانهم. والجمهور لم يثبتوا ذلك، لم يثبتوا ذلك، ذلك معنى النفي. وقالوا هي في الآية للتوبيخ على القاعدة، القاعدة بتقول إيه؟ لولا إذا دخلت على الماضي أفادت التوبيخ، وهي في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب، وكأنه قال فلولا آمنت قرية قبل مجيء العذاب فنفعه إيمانها، طبعا وكأنه قال فلولا آمنت قرية قبل مجيئه، قبل مجيئه أي العذاب فنفعها إيمانها. فهمت المعنى معنى التوبيخ هنا؟ يعني دلوقتي احنا بنقول ايه؟ القرية ما آمنت ونزل بها الايه؟ العذاب. بعد نزول العذاب بنقول بقى ايه؟ فلو كانت هذه القرية، لولا كانت هذه القرية آمنت قبل مجيء العذاب، فكان هذا الإيمان ينفعها؟ هي آمنت في وقت لا ينفعها العذاب. يعني مثلا هديك أقربها بمثال، يا ريت كانت آمنت. هي أنت كده وصلت، ماشي يا ريت، ماشي. مثلا مثال، يعني أنت تقول لولدك الذي لم يذاكر والامتحان غدا، ومذاكرته في ليلة الامتحان إيه؟ لا تنفعه شيئا، فتقول له لولا ذاكرت قبل ذلك فنفعتك المذاكرة، فأنت توبخه على عدم المذاكرة، المذاكرة الآن لا تنفع، إيمانهم الآن لا ينفع، فأنت توبخهم على ترك الإيمان فيما سبق. لو كنتم آمنتم فيما سبق لنفعكم الإيمان، لولا آمنتم قبل مجيء العذاب فنفعكم إيمانكم. يبقى أنت توبخهم على عدم الإيمان قبل مجيء العذاب. فهمت هذا؟ وحينئذ، والاستثناء حينئذ منقطع، فإلا فيه بمعنى لكن، يعني فلولا آمنتم قبل نزول العذاب فنفعكم إيمانكم. لكن قوم يونس لما آمنوا في هذه الحالة نفعهم إيه؟ إيمانهم. ألف الاستثناء في هذه الآية منقطع، وإلا بمعنى لكن. الاستثناء هنا بمعنى الاستدراك. فهمتم ما هذا المعنى؟ طيب خلي بالك برضك من شيء أنبه عليه. معنى يعني نحن لا، هذا القول قول ضعيف، ماشي. من نستطيع أن نقول أن معنى لولا هو التوبيخ، ومعنى النفي المذكور لولا لا تدل عليه صراحة، وإنما تدل عليه ضمنا. لماذا؟ التوبيخ يتضمن الايه؟ النفي، يعني يدل عليه التزاما. يبقى هو لو انا اوبخهم على ايمان موجود ولا ايمان لم يوجد؟ على ايمان لم يوجد. يبقى نفي الايمان حصل ليس اصاله، حصل لزوما او ضمنا من التوبيخ. يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه معنى النفي هذا؟ لولا لا تدل عليه اصاله، وانما هو يستفاد ضمنا من التوبيخ. التوبيخ بنقول عليه نفي في المعنى، هو ليس نفيا حقيقيا، ولكن هو في معنى النفي أو متضمن لمعنى النفي. يبقى أنا أوبخهم على إيمان وجد ولا إيمان لم يوجد؟ على إيمان لم يوجد. يبقى التوبيخ يتضمن النفي. فهمتم هذا؟ يبقى النفي ليس من معاني لولا أصالة، ماشي. وإن أفادت لولا التوبيخ، فالنفي مستفاد ضمنا من هذا التوبيخ. نعم. بس مش ملازم. بس ما هو النفي تقول ايه؟ تقول ايه؟ هو هي لا ترد للنفي اصلا احنا ما مثلنا بمثال ترد فيه للنفي اصلا، والمثال الذي ذكروه قلنا لا يتعين جعلها للنفي، يمكن ان نجعلها على بابها للتوبيخ ويستفاد النفي ضمنا، ماشي. الحادي عشر. طيب لو هذا ماشي، هو يعني تستطيع أن تقول هو أكبر الحروف المذكورة في باب الحروف على الإطلاق، يعني من أول ما بدأنا، أو أصعبها، يعني بلاش أكبرها، نقول إيه أصعبها، وفيه تفاصيل كثير، ماشي. وعلى كل، أنا أريد يعني إن شاء الله أضع تمهيدات كده، إذا فهمت إن شاء الله يعني تفهم. نبدأ. قال لو حرف شرط للماضي نحو لو جاء زيد لأكرمته. معنى الشرطية هنا معنى متحقق لا نزاع فيه، بمعنى إيه؟ ما هو تذكرون الشيخ في أول الباب عرف الشرط، ما هو تعريف الشرط؟ تعليق مضمون جملة على مضمون جملة إيه؟ أخرى. ماشي، تعليق مضمون جملة لم تحصل على مضمون جملة أخرى لم تحصل. إن جاء زيد هو لم يجي، جاء عمرو وهو أيضا لم يجي، فأنت تعلق مجيء عمرو على مجيء زيد. يبقى تعليق مضمون جملة اللي هو جاء عمرو على مضمون جملة أخرى اللي هي جاء زيد، إن جاء زيد جاء عمرو. ماشي، قال ويقل للمستقبل. يبقى هي تأتي بكثرة لتعليق جواب بشرط، تعليق مضمون جملة اللي هي جملة الخبر على مضمون جملة الشرط في الماضي، هذا هو الأصل فيها. وقد تأتي للتعليق في المستقبل، وقد تأتي للتعليق في الإيه؟ في المستقبل، نحو أكرم زيدا ولو أساء، يعني حتى ولو وقعت منه إساءة في المستقبل اعمل إيه؟ اكرمه، أكرمه. يبقى التعليق هنا وقع في الإيه؟ في المستقبل. وعندما تكون لو للتعليق في المستقبل فهي بمعنى إن، فهي بمعنى إيه؟ بما يعني إن جاء زيد في المستقبل هو لم يجي الآن، لكن إن جاء زيد في المستقبل جاء عمرو. قال لي طيب لو إذا كانت بمع إذا كانت للتعليق في المستقبل فهي بمعنى، بمعنى إن. يبقى أكرم العبد ولو أساء، أي ولو أساء أكرمه، ولو أساء في المستقبل أكرمه. قال لي بس هذا قليل ونادر، والأصل في لو أن تأتي للتعليق في الماضي. وعلى الأول الكثير، طيب ما ذكرناه من أنها تأتي للتعليق في المستقبل، اعرف هذه المعلومة وانساها الآن، لأن كل التعريف كل التفاصيل التي ستأتي ننقص فيها ساعة إن شاء الله، يعني كل ما يذكر في هذه الساعة مرتب على إيه؟ على المعنى الأصلي اللي هو أنها تأتي للتعليق في الماضي. طب هي تأتي للشرط أو الشرط والتعليق في الماضي، ما هو معناها؟ قال سيبويه هو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. نطبق المعنى على المثال، هو أتى بمثال، يعني لو قلنا ليه لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لإيه لأكرمته. تفهم الآن أن إكرام زيد وقع، لكن لو كان سيقع في المستقبل، كان سيقع في الإيه في المستقبل، لو وجد زيد، أنا قلت إيه لولا زيد إيه لو جاء زيد إيه لأكرمته. يبقى الإكرام في المستقبل حرف لما كان سيقع في المستقبل لوقوع غيره وهو مجيء إيه زيد. فهمت هذا؟ يبقى لو جاء زيد لأكرمتك، الحرف لما كان سيقع وهو الإكرام لوقوع غيره وهو مجيء زيد. مفهوم هذا؟ إيه رأيكم في كلام سيبويه؟ ماشي؟ يعني لا هو ليس ضعيف، هو يعني إذا تكلم سيبويه العلماء يتحرجون، يعني حقيقي. كانت في مناظرة بين أبي حيان و ابن تيمية رحمه الله، فكلما قال ابن تيمية شيئا قال له أبو حيان قال سيبويه، مناقشة نحوية، فكل ما يقول له ابن تيمية شيئا فقل له قال سيبويه، قال سيبويه، فقال له ما كان سيبويه نبي النحو، ما كان سيبويه إيه نبي النحو، يعني كل ما أقول تقول إيه قال سيبويه. لما كان سيقع لوقوع غيره، فقوله سيقع ظاهر في أنه لم يقع، فكأنه قال لانتفاء ما كان يقع. فهمت هذا؟ فقوله سيقع ظاهر في أنه لم يقع، فكأنه قال لانتفاء ما كان يقع. يبقى سيبويه ماذا قال؟ هو حرف لما كان سيقع. هذا مثبت؟ قال لي لا، معناه أنه هو منفي، أن هذا إذا كان سيقع فهو الآن لم يقع. ماشي. يبقى الانتفاء الآن ما كان سيقع في المستقبل. فهمت هذا؟ يبقى معنى النفي في الجواب موجود، معنى النفي في الجواب موجود على كلام سيبويه. هو سيبويه يقول إيه؟ حرف لما كان سيقع، اللي هو الإكرام، اللي هو الجواب. هذا الجواب كان سيقع، قلنا له يعني إذن هو الآن ليس بواقع، إذن الجواب منفي. يبقى يؤخذ من هذا أن كلام سيبويه فيه إفادة أن جواب لو منفي. صح كده؟ لا، لو جاء زيد لأكرمتك، هذا الإكرام كان سيقع في المستقبل، لكن هو الآن ليس موجود. يبقى معنى النفي في الجواب موجود في كلام سيبويه. يبقى سيبويه وإن قال هذه الجملة فهو لا ينفي أن جواب لو منفي، بل هو إيه؟ بل هو كلامه ظاهر في أنه إيه؟ في أنه منفي. وقال غيره ومشى عليه المعربون، والمعربون والذي في الفن شاع بأنها حرف امتناع لامتناع. هو ده الإيه؟ اللي شاع في كلام المعربين. طبعا في جماعه من علماء اللغه تصدوا لاعراب القران، تصدوا لاعراب الايه القران. مثلا هتلاقي الزجاج اعراب القران للزجاج، ابن الانباري، الفراء، ثعلب، الاخفش، جماعه من النحاة تعرضوا ايه لاعراب الايه القران. فبنقول هؤلاء المعربون لما تعرضوا لاعراب القران شاع على لسانهم أن لولا أن لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع، امتناع الجواب لأجل امتناع الشرط. لو جاء زيد لأكرمتك، يبقى امتنع إكرامك لأجل امتناع مجيء زيد. يبقى زيد لم يأتي وأنا لم أكرمك. فهمت هذا؟ يبقى المعربون ماذا قالوا؟ حرف امتناع للجواب لأجل الامتناع في الشرط. ثم يصروا ويختصرون فيقولون حرف امتناع لامتناع. ماشي؟ أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. قال لي طيب، كلام سيبويه السابق هل يتلافى مع هذا الكلام؟ قال وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا. يعني نستطيع أن نحمل كلام سيبويه على ما قاله المعربون، فإن انتفاء ما كان يقع وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط ظاهر في أنه الانتفاء الشرط. أنا هو سيبويه يقول حرف لما كان سيقع، قلت إذن هو لم يقع، إذن هو ممتنع لوجود إيه غيره. قال وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط ظاهر في أنه لانتفاء الشرط، ظاهر في أنه إيه؟ لانتفاء الشرط. فإن انتفاء ما كان يقع وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط ظاهر في أنه لانتفاء الشرط. مفهوم هذا الكلام؟ ما هو لو كان المجيء، لو كان المجيء حصل لكان الإكرام حصل، لكن الإكرام لم يحصل والمجيء أيضا لم يحصل. قال لي يبقى كلام سيبويه ما كان سيقع لوقوع غيره، لكن ما سيقع هذا غير واقع الآن لأجل عدم وقوع الشرط. قال لي يبقى كلام سيبويه أيضا يحمل على، نستطيع حمله على ما قاله المعربون. فهمت هذا؟ إذا أجنبت له جانبا وحصل الشرط كان الجواب سيحصل، بعد أن دخلت له عليه أفادت ماذا؟ أفادت أن هذا الجواب ما حصل لأجل عدم حصول الشرط. قال يبقى ما قاله سيبويه يتماشى مع ما قاله المعربون أيضا، ليس منقضا له وليس منافيا إيه؟ لا، نستطيع أن نحمل كلام سيبويه على ما قاله المعربون. ومرادهم أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل، فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط. أريد خلافاً. إحنا بنقول هنا إيه؟ لو، ماشي؟ وده فعل الشرط، فعل الإيه؟ فعل لو، جملة الفعل، ماشي؟ وهنا جملة الجواب، صحيح كده؟ إحنا بنقول انتفاء الجواب لأجل انتفاء الشرط. من الآن وصاعدا هنصطلح على أن هذا هو المقدم عشان الاختصار، وهذا هو التالي. يبقى جملة الشرط نقول عنها إيه؟ مقدم. وجملة الجواب نقول عنها التالي. ماذا قال سيبويه وماذا قال المعربون إذا حملنا كلامهم، كلام المعربون على ما قاله إيه؟ إذا حملنا كلام المعربين على ما قاله سيبويه، معناها انتفاء التالي لانتفاء المقدم، انتفاء التالي اللي هو الجواب لانتفاء المقدم اللي هو الشرط. طيب ستأتي أمثلة المقدم فيها ينتفي والتالي فيها ثابت غير منتفي، فماذا يقول المعربون في هذه الصورة؟ أنت بتقول يمتنع الجواب لامتناع الشرط، يعني الشرط والجواب المقدم والتالي عندكم منفيان. طب ماذا تقولون في أمثلة سنأتي بها المقدم فيها منفي والتالي ثابت مثبت؟ فقالوا كما تقولون الأصل فيها أن ينتفي المقدم والتالي، والأمثلة التي ستذكرونها من نفي المقدم وإثبات التالي خرجت على خلاف الأصل، خرجت على خلاف الإيه؟ الأصل، ماشي؟ فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط. فهمت؟ ماذا سيقول المعربون في هذا؟ يقولون الأصل أن ينتفي الجواب والشرط، الأصل أن ينتفي الجواب والإيه والشرط. فإن جاء الشرط منفيا والجواب مثبتا في أمثلة تذكرونها فهذه الأمثلة على خلاف الأصل، كما أن المجاز على خلاف الأصل والاشتراك على خلاف الأصل والترادف على خلاف الأصل. فهمت هذا؟ كما أن هذه الأشياء على خلاف الأصل فهذا أيضا على خلاف الأصل. طيب وقال الشلوبين أبو علي الشلوبين هو لمجرد الربط للجواب بالشرط كأن، واستفادة ما ذكر من انتفائهما أي الجواب والشرط أو المقدم والتالي أو انتفاء الشرط وحده أو انتفاء الشرط فقط من خارج. الشيخ أبو علي الشلوبين راح نفسه كويس وقال لك إيه، هي لا تقول انتفاء جواب وانتفاء شرط، هي كل ما في الأمر أنها تربط الجواب بالشرط، لا تدل على أن المقدم ثابت أو منفي، ولا تدل على أن التالي ثابت أو مثبت أو منفي. أبو علي يقول هذا، لو لا تدل على أن المقدم مثبت أو منفي ولا أن التالي مثبت أو منفي، هي كل ما تصنعه أن تربط التالي بالمقدم، تربط الجواب بالشرط. في المغني تعليق على قول أبي علي الشلوبين أن هذا يعني معاندة مكابرة، يعني معنى انتفاء المقدم يعني إنكار هذا من قبيل الإيه؟ إنكار الثوابت يعني. فهذه مكابرة من أبي علي الشلوبين أنه يقول أن المقدم لأن لو لا تدل على انتفاء المقدم، هذه من أبو علي الشلوبين عدوها إيه؟ عدوها مكابرة، يعني كأنه ينكر طلوع الشمس في ربيعة النهار، مفهوم هذا؟ قال أبو علي الشلوبين هي لمجرد الربط للجواب بالشرط كأن ماذا تفيد إن؟ إن جاء زيد جاء عمرو، ربط مجيء عمرو بمجيء إيه؟ زيد. طب هل مجيء زيد ثابت أو منفي أو تدل على انتفاء أحدهما؟ الإثبات والنفي ده خارج عن مدلول إن، مدلول إيه؟ إن. قال واستفادة ما ذكر من انتفائهما أي الجواب والشرط أو التالي والمقدم أو انتفاء الشرط فقط من خارج. خلي بالك الكلمتين دول مهمين جدا عشان بعد كده هيقول لك لو بقسميها. أي قسمين؟ إذا انتفي أو انتفى الشرط فقط، يبقى القسم الأول انتفاء الجواب وانتفاء الشرط، والقسم الثاني انتفاء الشرط وحده. دول القسمين اللي هيجي بعد كده يقول لك إيه بقسميها، وأنت تبحث عن قسميها لا تجد. هم هذان هم الايه القسمان. طب في بقى ايه قواعد نحطها كده. ما معنى الاثبات وما معنى النفي؟ عاملين نقول انتفاء التالي وانتفاء المقدم والكلام ده. ايه معنى الانتفاء؟ اولا ما بعد لو قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. لو جاء زيد اكرمتك، لو لم يجئ زيد أكرمتك، صح كده ولا لا؟ يبقى ما بعد لو يأتي مثبتا ويأتي منفيا، يبقى المقدم يأتي مثبت ويأتي منفي، فبالتالي يأتي مثبتا ويأتي منفيا. لو جاء زيد ما أكرمتك، لو جاء زيد أكرمتك، يبقى الأول كم صورة عندي؟ أربع صور. يبقى احنا عندنا قسمين، النفي في المقدم التالي او النفي في المقدم فقط. اعرف المعلومه دي معلومه اولى. المعلومه الثانيه ان الصور صور لو مع المقدم التالي اربعه، الاول مثبت او منفي والثاني مثبت او منفي. يبقى كم صوره؟ اثنين في اثنين باربعه. أنا أريد الآن أن أحقق معنى الإثبات ومعنى النفي عشان حتى لا تنقع في لبس. ما معنى الإثبات؟ قال لي أن يبقى الشيء على ما هو عليه. فإذا كان المقدم مثبت، خلينا نتكلم عن التالي أحسن. لو كان التالي مثبت وقلنا أنه يثبت ولا ينتفي، فمعنى الإثبات أنه يبقى على حاله. إن كان منفيا يبقى منفيا، وإن كان مثبتا يبقى مثبتا. يبقى عشان تقولش الإثبات ضد النفي، لا، الإثبات هو أن يبقى الشيء على حاله. طب هو لو كان منفي فإثباته هو أن يبقى منفيا. طيب لو كان مثبت يبقى إثباته هو أن يبقى مثبتا. فهمت المعلومة دي؟ يبقى ما مش هقول، انا اقول لك هياتي في امثله. هقول لك انتفى التالي، تقول ده اثبات، اقول لك هو اثبات وكان قبل لو منفي فتغير من نفي الى اثبات. يبقى اثباته هذا يعبرون عنه بالايه؟ بالنفي. لان ما المقصود بالنفي هنا؟ انتفاء التالي. المقصود بانتفاء التالي ان يتغير، فان كان مثبتا صار منفيا وان كان منفيا صار مثبتا. ده معنى انتفاء التالي. طب ما معنى إثبات التالي أو ثبوت التالي؟ إذا كان منفيا يبقى منفيا. ده كيف يكون مثبتا وهو منفي؟ أقول لك هو كان قبل لو منفيا فبقي منفيا، يبقى هذا ثبوت. ولو كان مثبتا يبقى مثبتا. تحرير المعنى ده جيد جدا. فهمت هذا؟ يبقى معنى الانتفاء أن يتغير. فلو كان مثبتا يصير منفيا، ولو كان منفيا يصير مثبتا. ومعنى الإثبات أن يبقى على حاله. إثبات التالي مثبت لم ينتفي، التالي مثبت لم ينتفي. ما معنى مثبت؟ أنه بقي على حاله قبل لو كان مثبتا وبعد لو أيضا مثبت. ماشي. قبل لو كان منفيا، بعد لو بقي منفيا، قال يبقى هذا هو المثبت. فهمت هذا؟ دي معاني مهمة للغاية. طيب انا اديت كم معلومه كده، دي ثوابت في فهم هذا الباب. كم معلومه قلتها؟ معلومتين ماشي. ان هي في ان هم على قسمين ينتفيان او ينتفي الشرط فقط، ان الصور اربعه هو كويس، معنى الاثبات ومعنى النفي، دي تالت معلومه. رابع معلومه عندي مهمه جدا، كنت على لساني دلوقتي الان، رابع معلومه هي ايه؟ انه لا كلام في المقدم، الكلام كله في التالي. يعني ايه لا كلام في المقدم؟ المقدم منفي مطلقا، حتى تستريح من ايه؟ من امر المقدم. المقدم منفي ايه؟ منفي مطلقا. ويعني ايه منفي؟ يعني يتغير، ان كان مثبتا يصير منفيا، وان كان منفيا يصير مثبتا. فهمت هذا؟ يبقى حتى لا تتعب نفسك، المقدم لا كلام في المقدم، الكلام كله في الايه؟ في التالي. طب ما حكم المقدم؟ انه ينتفي مطلقا، ومعنى انتفائه انه ان كان مثبتا فبعد لو يكون ايه؟ منفيا، ولو كان منفيا يكون مثبتا. لو لم يأتي زيد لأكرمتك، يبقى هو أتى ولا لم؟ لو لم يأتي زيد لأكرمتك، يبقى زيد جاء، لكن المشكلة أنه هو جاء. يبقى لو لم يأتي معناها إيه؟ أتى، وعشان لأجل مجيئه وإتيانه لم تكرم. فهمت هذا؟ طيب لو أتى زيد لأكرمتك، معناه أنه إيه؟ لم يأتي. يبقى لا كلام في المقدم. دول أربع معلومات تحطهم وراء بعض كده ماشي، ترتبهم في ذهنك، تفهم معي الباب إن شاء الله جيدا. طيب والصحيح في مفاده، مفاده يعني في معنى لو، نظرا إلى ما ذكر من القسمين، أي قسمين؟ انتفاؤهما أو انتفاء الشرط إيه؟ واحدة، انتفاء الجواب والشرط أو انتفاء الشرط فقط. مفاد لو، مفاد لو يعني معنى لو. يا كريم يا رب. خلي بالك من شيء، الشيخ نبيل والصحيح، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان عبارة سيبويه على جلالته، واحنا نحن حملنا كلام سيبويه على كلام المعربين، صح كده؟ يبقى عبارة المعربين حرف امتناع الامتناع، وعبارة سيبويه التي هي بنفس معناها يمكن نحملها على معنى كلام المعربين انها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. قال لي هذا الكلام قاصر على قسم واحد من أقسام لو، وهو القسم الذي ينتفي فيه التالي مع انتفاء المقدم، ينتفي فيه الجواب وينتفي فيه الشرط. ولا أنت بتقول حرف امتناع، حرف امتناع التالي لأجل امتناع المقدم، يبقى التالي منفي والمقدم منفي. قال لي هذا الكلام هو أحد الأقسام فقط، وكلام سيبويه لا يتناول القسم الثاني، إن هو المقدم ينتفي فقط، اللي هو الشرط ينتفي فقط، أما التالي فيكون مثبتا. قال لي هذا القسم لم يتناوله كلام سيبوي. يبقى كلمة والصحيح، لماذا هو الصحيح؟ قال لي إن الوالد والد المصنف، ودي عبارة ابن مالك، هو أخذها من ابن مالك أيضا، قال إن كلام ابن كلام والد المصنف المأخوذ من كلام ابن مالك يتناول القسمين، بخلاف كلام سيبوي والمعربين يقع على قسم واحد من أقسام لو. فهمتم كده؟ فهمتم؟ ليه هو الصحيح؟ لأن ما سبق قاصر، ما سبق قاصر على نوع واحد من أنواع لو. والصحيح في مفاده نظرا إلى ما ذكر من القسمين وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف. وفي الحقيقة هذه يعني أخذها والد المصنف من ابن مالك رحمه الله. امتناع ما يليه مثبتا كان أو منفيا، واستلزامه ما يليه لتاليه. واستلزامه أي استلزام ما يليه لتاليه. ماشي. مثبتا كان أو منفيا فالأقسام أربعة. الأقسام أربعة لازم مش محتاج أشرحها، صح كده ولا لا؟ مش محتاج أشرحها. طيب خلينا نفهم كلمة الشيخ، خليني بس إيه أشرح على المثال، أشرح الكلام ده على المثال هيكون أقرب. بيقول هنا الشيخ إيه؟ حرف يدل على امتناع ما يليه اللي هو المقدم، وأنا أرحتك من هذه المعلومة وقلت لك المقدم منتفي أبدا، يبقى حرف يدل على انتفاء المقدم، ويدل أيضا على أن هذا المقدم على حالته المذكورة سواء كان إثباتا أو نفيا، يعني قبل دخول لو هو إما مثبت أو منفي، ولو تنفي المقدم فتغيره من إثبات إلى نفي ومن نفي إلى إثبات. قال لي حالته التي هو عليها قبل دخول لو، إذا دخلت لو تجعل هذا المقدم مستلزما للتالي، يبقى ماذا تفيد لو؟ تفيد فائدتين، أن المقدم منتفي وأن المقدم يستلزم التالي. لو جاء زيد جاء عمرو، معناها أن زيد لم يجد، هذا هو المعنى الأول، ومعناها أنه لو حصل من زيد مجيء لحصل من عمر مجيء. طب بس لازم تنظر إلى، أنا قلت جاء زيد مثبتا، يبقى مجيء زيد المثبت مستلزم لمجيء عمر المثبت، فهمت هذا؟ يبقى لا أتكلم في نفي وإثبات، أتكلم في الجملة على ما هي عليه. طب لو لم يأتي زيد لأكرمتك، قال لي لو لم يأتي تنتفي، يبقى زيد إيه؟ أتى، ده معلومة أولى. وتدل المعلومة الثانية على أن عدم الإتيان من زيد يستلزم الإكرام، يستلزم الإيه؟ الإكرام، فهمتم هذا؟ طيب طبق هذا الكلام على ما يقرأ، قال امتناع ما يليه اللي هو المقدم، المقدم منتفي، وأنا أرحتك وقلت لك المقدم منتفي إيه؟ أبدا. امتناع ما يليه مثبتا كان أو منفيا، قال لي ما معنى امتناعه مثبتا؟ أنه لو كان مثبتا يصير منفيا، ولو كان منفيا يصير مثبتا. واستلزامه اللي هو استلزام المقدم اللي هو ما يليه، ما يلي لو، واستلزام ما يليه اللي هو ما يلي لو اللي هو المقدم لتاليه اللي هو الجواب أو التالي، واستلزام ما يلي لو لما يليه اللي هو التالي أو الجواب، فهمتم هذا؟ طيب عشان تفهم هذا الاستلزام تضع يدك على لو هذه تخبئها وتنظر، الإثبات هنا يستلزم الإثبات هنا، النفي هنا يستلزم النفي هنا، لكن لما دخلت لو نفت الإيه؟ نفت الأول اللي هو المقدم، ومعنى أنها أن المقدم ينتفي أنها تغيره من إثبات إلى نفي ومن نفي إلى إثبات. طيب لحد هنا أنتم فاهمين هذا التالي له كم حالة؟ حالة ثانية، إما أن يكون منفيا فيبقى التالي منفي والمقدم منفي اللي هو القسم الأول، وإما أن يكون مثبتا فيبقى الذي ينتفي هو المقدم أو الشرط فقط، صح كده ولا لا؟ يبقى إذن هنتكلم في التالي في كم حالة؟ في حالتين. متى ينتفي؟ وده القسم الأول من لو. ومتى يثبت؟ وهذا هو القسم الثاني من لو. ماشي؟ طيب قال ثم ينتفي التالي، ودي الحالة الأولى، وبعد كده يقول لي ثم يثبت التالي، ودي الحالة الثانية، ثم يثبت التالي في الحالة، ودي الحالة الايه الأولى. قال لي في الحاشية قيد الكلام ده بقيد مهم جدا، قال ثم ينتفي التالي أي قطعا، ثم ينتفي التالي أي إيه؟ أي قطعا. طب إيه فايدة القيد ده؟ قال لي لأن التالي محتمل للإثبات والنفي، التالي خلاص المقدم لا كلام في المقدم، التالي يحتمل الإثبات ويحتمل لأنه تارة يثبت وتارة ينتفي، يبقى التالي محتمل للإثبات والنفي. طب الحالة المذكورة الآن، قال لي حالة ينتفي فيها التالي قطعا دون احتمال، دون احتمال، يبقى أنا لا أتكلم على ثم ينتفي التالي احتمالا، يعني يحتمل أن ينتفي واحتمال أن لا ينتفي، لا أنا لا أتكلم في هذا. الحالة المذكورة الآن هي حالة ينتفي التالي فيها قطعا. إذن هذا القسم الأول، نحن بنتكلم في القسم الأول. نعم. اللي هو إيه؟ الأول المقدم منفي والتالي المقدم منتفي، المعبر بمنتفي أحسن من منفي، ماشي. التالي منتفي، المقدم منتفي والتالي منتفي، بس نتكلم في إذا انتفى التالي الآن، إذا انتفى التالي قطعا يبقى التالي منفي إيه؟ قطعا. في الحاشية يقول لي يعني لا ظنا ولا احتمالا، ده هو منفي إيه؟ منفي قطعا، يعني لا ظنا ولا احتمالا. هل انتفاء التالي قطعا يتحقق بشرطين؟ إيه هو؟ قال لي إن ناسب المقدم، إن ناسب الإيه؟ مقدم تشكيل مقدم، مش عارف أنا، خليها المقدم خلاص، ماشي؟ أنت تدرسون منطق، من يشرح لكم منطق يقول مقدم وتالي ولا مقدم وتالي؟ مقدم وتالي. إيه؟ مقدم وتالي. بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح. بالفتح. طيب أنا هو ده اللي أنا أعرفه، لو أنتم تعرفون شيء آخر أصوب ما عندي، ماشي؟ هي كده صح؟ مقدم ولا مقدمة يا زور في المنطق؟ اسم مقدمة. إيه؟ المقدم والتالي. إيه؟ مقدمة. المقدمة ماشي. نعم. والمقدمة والمقدمة الاثنين جاهزين بجد برضك. إذا كان المقدم أليس الشرط كان فاعل يعني؟ أنت تقدمه. إذا كان المقدم أنا أقدم القارئ أو الذي يصور هذه المسألة. آه. طيب. اجعل المقدم والمقدم، لا تخرجني من الشرح. متى ينتفي التالي قطعا؟ قال لي ينتفي التالي قطعا بشرطين. الأول أن يكون المقدم مناسبا للتالي. هذه المناسبة قد تكون إيه؟ اللي يناسبه يعني يلازمه عقلا أو عادة أو شرعا، يلازمه عقلا أو عادة أو إيه؟ أو شرعا. تأتي أمثلة لكل قسم يعني تأتي في الكلام، بس أذكرها سريعا. مثلا أنت بتقول إيه؟ مثلا في الشيء المقدم يناسب التالي عقلا، مثالها مثلا لو كان إنسانا لكان حيوانا، لو كان إنسانا لكان إيه؟ حيوانا. الإنسان الحيوانية جزء من الإنسان، الإنسان حيوان وإيه؟ وناطق، حيوان وزيادة، صح كده ولا لا؟ يبقى الحيوان بالنسبة للإنسان إيه؟ جزء. الإنسان يشتمل على أمرين، حيوان وناطق، فالحيوان بالنسبة للإنسان إيه؟ جزء. قال لي والجزء يلازم الكل عقلا، فهمت هذا؟ يبقى في مناسبة بين الإنسان والحيوان، لو كان إنسانا لكان إيه؟ قال لي لأن الإنسان يشتمل على الحيوان وزيادة، فالحيوان جزء من الإنسان والجزء ملازم لكله عقلا. قال لي يبقى ده نستطيع ان نقول ان المقدم مناسب للتالي والمناسبة بينهما مناسبة عقلية، مناسبة ملازمة، كلاهما صحيح، مناسبة وملازمة عقلية. الجزء ملازم لكله ومناسب لكله عقلا. فهمتم هذا؟ قال لي أو عادة أو إيه؟ عادة. لو كانت نارا، لو كانت نارا لكانت محرقة. لو كانت نارا، هذا الشيء لازم نراه من بعيد، لو كانت نارا لكانت محرقة. فهمت هذا؟ قال لي الإحراق، النار والإحراق متلازمان عادة، متلازمان إيه؟ وقد يتخلف الإحراق عن النار خرقا للعادة كما وقع لإبراهيم عليه السلام. مفهوم هذا؟ قال لي طيب، أو شرعا، لو كانت أختي من الرضاع، لو كانت، لو لم تكن أختي من الرضاع لحلت لي، لو لم تكن هذه الفتاة أختي من الرضاع لحلت لي. قال لي الحل، الحل وعدم الإرضاع أو عدم الرضاعة متناسبان شرعا. الشرع قال التي ليست أختك من الرضاع تحل لك، صح كده ولا لا؟ لو لم تكن هذه أختي من الرضاع لحلت لي. قال لي الحل وعدم الرضاع متناسبان إيه؟ متناسبان شرعا. أنا أتيت بالأمثلة عشان تبقى فاهم. قال لي متى ينتفي التالي قطعا؟ قال لي إذا كان المقدم على حالته قبل لو يناسب التالي على حالته قبل لو، يعني إذا كان مثبت يبقى إثباته إذا كان هذا مثبت وهذا مثبت يبقى إثبات الأول مناسب لإثبات الثاني إذا قبل دخول لو الآن، ماشي؟ طب إذا كان المقدم منفي وهذا منفي، قال لي يبقى نفي التالي مناسب لنفي، نفي المقدم مناسب لنفي الايه؟ التالي، ماشي؟ طيب لو كان المقدم مثبت وهذا منفي يبقى اثبات المقدم مناسب لنفي التالي وبالعكس. اذا كان هذا، اذا كان المقدم منفي والتالي مثبت يبقى نفي المقدم مناسب لإثبات التالي. واللي في الأقسام إيه عندي إيه؟ أربعة. يبقى المقدم على حاله من إثبات أو نفي مناسب للتالي، أي على حاله من الإثبات والنفي. دي الأقسام الأربعة أنا أقبلتها في هذه الإيه؟ الجملة. طب والله إذا تحقق الشرط الأول فكان المقدم على حاله من الإثبات والنفي مناسبا شرعا أو عقلا أو عادة للتالي على حاله من الإثبات والنفي، هل يبقى تحقق الشرط الأول؟ قال لي إذا تحقق الشرط الأول وناسب ثم تحقق الشرط الثاني اللي هو إيه؟ ألا يكون المقدم يخلفه غيره، ألا يكون المقدم يخلفه إيه؟ غيره. الجملة التي أنت تقولها الآن، هل أستطيع أنا أن أحذف المقدم الذي ذكرته وآتي أنا بمقدم آخر وتصح الجملة؟ قال لي والله إذا وقع ذلك يبقى هذا المقدم يخلفه غيره ولم يتحقق الشرط. إذا كان هذا المقدم لا يخلفه غيره يبقى تحقق الشرط الثاني. قال لي اديني مثال، لو قلت لك لو كان إنسانا لكان حيوانا، قال لي هذا المقدم يخلفه غيره، لو كان فرسا لكان حيوانا، لو كان أسدا لكان، يبقى هنا المقدم يخلفه غيره؟ يخلفه غيره، يبقى هنا لا ينتفي التالي قطعا، لا ينتفي التالي إيه؟ قد ينتفي وقد لا ينتفي. فهمتم هذا؟ يبقى متى ينتفي التالي قطعا؟ بشرطين. إذا كان المقدم على حاله يناسب التالي على حاله من الإثبات والنفي. الشرط الثاني ألا يكون المقدم يخلف غيره، ماشي؟ والشيخ يأتي بمثال. ثم ينتفي التالي أي قطعا إن سب المقدم، المقدم على حاله قبل دخول لو إذا كان مثبت أو منفي ماشي، المقدم بالذي ما هو. ثم ينتفي التالي أيضا إن سب المقدم بأن لزمه، بأن لزم المقدم التالي أو لزم التالي المقدم أيا كان، يعني ما طبعا إذا لازم الأول الثاني فالثاني ملازم للإيه؟ للأول ماشي. ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب التالي المقدمة، عندك المقدم بالفتح، عندك ضبط المقدم إيه؟ إحنا نحتاج إلى التشكيل هنا. الناسب التالي المقدمة اجعلها منصوبة خلاص ماشي. بأن لزمه، بأن لزمه لازمه، بأن لزم التالي المقدم، بأن لزمه أي بأن لزم التالي المقدم، بأن لزم التالي المقدم عقلا أو عادة أو شرعا. عرفتم تقديري تقدير يا شباب؟ ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب التالي المقدمة بأن لزمه، بأن لزم التالي المقدم عقلا أو عادة أو شرعا. هذا هو الشرط الأول. قال ولم يخلف المقدم غيره، ولم يخلف المقدم إيه؟ غيره. طب فإن خلفه غيره يبقى لم يتحقق الشرط الثاني، ويبقى في الحالة ديت إذا لم يتحقق الشرط الأول أو لم يتحقق الشرط الثاني، يبقى في الحالة في هذه الحالة إذا لم يتحقق الشرط الأول أو الشرط الثاني أو لم يتحقق كلا الشرطين التالي قد ينتفي وقد لا ينتفي. لكن متى ينتفي قطعا؟ إذا تحقق الشرطين. خليها المقدم أو خليها المقدم مش هتفرق ماشي، بس خليها المقدم احسن. هذا الشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني ده الشرط الثاني. طب اديني مثال يجمع الشرطين، اديني مثال يجمع الشرطين. قال كلو كان فيهما آلهة الا الله اي غيره لفسدتا اي السماوات والارض ففسادهما. خلي بالك من حاجه، لو كان فيهما آلهة المقدم مثبت ولا منفي؟ لو كان فيهما مثبت ماشي، واذا دخلت عليه لو ينتفي. يبقى المقدم مثبت واذا دخلت عليه لو ينتفي. انا اتكلم الان على قبل دخول ايه لو، هو الجمله الان انا لا اتكلم فيما تفيده لو الان، انا اتكلم في المقدم هو مثبت ولا منفي؟ مثبت. يبقى وجود آلهة غير الله عز وجل قال لي ده ايه؟ مثبت. لفسدتا التالي ايضا ايه؟ مثبت. لو كنت اريد منفية كنت قلت لم تفسد ماشي. يبقى دلوقتي عندي المقدم مثبت والتالي مثبت. طبق الشرطين، تقول وجود آلهة على الإثبات، وجود آلهة في هذا الكون غير الله عز وجل ملازم ومناسب لفساد السماوات والأرض. طب ما وجه المناسب عقلا؟ يوجد إلهان، هو الأول يقول افعل والثاني يقول لا أفعل، يحصل والثاني يقول لا يحصل، يموت زيد والثاني يقول لا يموت، فهمني؟ فتفسد الإيه؟ الشمس تشرق يقول لا تشرق، فيبقى يحصل إيه؟ فساد السماوات والأرض. قال لي طيب يبقى وجود آلهة اللي هو المقدم المثبت ملازم أو يستلزم فساد السماوات والإيه والأرض. يبقى فساد السماوات والأرض لازم لوجود آلهة غير الله تبارك وتعالى، صح كده ولا؟ يبقى التالي لازم للمقدم. لازم إيه؟ عقلا. لازم إيه؟ عقلا. الشرط الأول وجوده. قال لي طيب فساد السماوات والأرض هل ممكن يترتب على شيء غير وجود آلهة غير الله؟ لا، هو لا يترتب إلا على هذا الشيء. فساد السماوات والأرض لا يترتب إلا على وجود آلهة مع الله تبارك وتعالى. فهمتم؟ يبقى المقدم لا يخلفه غيره. طيب نقرأ كده: كلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا، أي السماوات والأرض، ففسادهما، يتكلم على الإثبات الآن، أي خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب. ماشي؟ مناسب ولازم، تقدر تقول الاثنين مناسب وإيه؟ ولازم أيضا. لتعدد الإله للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. قال لي يعني البلد التي يوجد فيها حاكمان تفسد هذه العادة، جرت العادة بهذا. الأول يقول نسير الجيش، الثاني يقول لا نسيره، نبني مدينة جديدة، لا نبني مدينة جديدة، ماشي، نزرع، لا نزرع. فهمت؟ قال لي بشرت الأول تحقق. قال لي ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره. أنا قلت لك لو كان إنسانا لكان حيوانا، قلت لي احذف المقدم، لو كان فرسا لكان حيوانا، لو كان أسدا لكان حيوانا. قلت لي طب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، احذف المقدم. تقول لو حذفت المقدم لأجد غيره، لو حذفت المقدم لأجد غيره. يبقى كده المقدم لا يخلفه إيه؟ غيره. يبقى الشرط الثاني تحقق. قال لي يبقى طبق القاعدة: المقدم منتفي أبدا، والتالي فيها بتوفر الشرطين ينتفي قطعا. يبقى المعنى لم تفسد السماوات والأرض لأجل عدم تعدد الآلهة، لفسدتها تبقى لم تفسدها، لوجودي تبقى لعدم وجودي. فهمت هذا؟ يبقى قبل لو هذا مثبت وهذا مثبت، دخلت لو المقدم منتفي قطعا لا كلام فيه أو أبدا، والتالي فيها بتوفر الشرطين ينتفي قطعا. يبقى عدم فسادهما لأجل عدم تعدد الآلهة. فهمت هذا؟ الشيخ بيقول لي إيه؟ وبالعكس، فينتفي الفساد بانتفاد التعدد المفاد بلو نظرا إلى الأصل. فينتفي الفساد بانتفاد التعدد المفاد بلو نظرا إلى الأصل فيهما، نظرا إلى الأصل فيهما. إيه هو الأصل فيهما؟ المقدم إيه؟ فيها آه، نظرا إلى الأصل فيها. ماذا تفيد لو؟ أنت قلت لي انتفاء الجواب أو انتفاء التالي لأجل انتفاء الإيه؟ المقدم. يبقى لم تفسد لأجل عدم تعدد الإيه؟ الآلهة. الشيخ بيقول لي وإن كان القصد من الآية العكس، أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد لأنه أظهر. فهمت هذا؟ هو قال لك ماذا احنا دلوقتي بنتكلم في إفادة لو؟ ماذا إفادة لو في الآية؟ عدم الفساد لأجل عدم تعدد الإيه؟ الآلهة. كأنه الأولى ثابتة والكلام في الثانية، كأنه يثبت عدم الفساد بإيه؟ بعدم تعدد الآلهة. الشيخ بيقول لي لا، ده الظاهر في الآية إن هذه الآية سيقت لبيان أن الإله واحد، وتستدل على وحدانية الإله بعدم الإيه؟ بعدم الفساد. فهمت هذا؟ يبقى إذا طبقت القاعدة تقول عدم الفساد لأجل عدم تعدد الآلهة، وإن كان المقصود من الآية هو إثبات عدم تعدد الإله، الاستدلال على ذلك بإيه؟ بعدم فساد السماوات والأرض. فهمتم هذا؟ وخلي بالك بالحال، يعني شيء بشيء يذكر، يعني مثلا إيه، عندما تتكلم مع ملحد فتقول له إيه، أنت تريد أن تثبت الإله، فتتكلم على تثبت الإله بإيه؟ بانتظام السماوات والأرض وانتظام الكواكب وانتظام البحار وانتظام الأنهار، فتستدل بالمخلوق على الخالق، تمام كده؟ فيأتي علماء العقيدة الكبار، كلام ده ورد في كلام ابن القيم رحمه الله، يقول وإن كان الاستدلال بالعكس أوضح، يعني أنت بتستدل على وجود الخالق بوجود الإيه؟ وجود المخلوق. الشيخ بيقول أصحاب اليقين عندهم الأمر بالعكس، هم يستدلون على إثبات المخلوق بإثبات الإيه؟ بإثبات الخالق، يعني اللي عندهم يقين في الخالق لدرجة أنهم يثبتون به الموجودات، يعني الخالق لا يحتاج إلى إثبات وجود الخالق، يعني أصحاب اليقين عندهم الخالق لا يحتاج إلى إيه؟ إلى إثبات، فهم يستدلون بالغيب على المشاهدة، ويستدلون على بوجود الخالق على وجود المخلوق. فهمت هذا؟ فيمكن الآية جاءت على هذا الإيه؟ على هذا النحو، إن هي بتستدل على عدم فساد السماوات والأرض وهو أمر مشاهد، تستدل عليه بإيه؟ بعدم تعدد الآلهة، ماشي؟ وهو أمر غيبي، وهو أمر إيه؟ غيبي، يعني كأن الغيب صار دليلا على الشهادة، وإن كان الظاهر إن الأمر بالإيه؟ بالعكس. فهمتم؟ ويحتمل هذا وهذا. إحنا دلوقتي بنطبق قاعدة لو، ماشي، بنطبق قاعدة لو، فطبقناها، عدم فساد السماوات والأرض، ماذا تفيد لو في هذه الجملة؟ عدم السماوات والأرض لأجل عدم تعدد الآلهة. إيش للزوم؟ طيب بيقول إيه؟ طيب قال ففسادهما أي خروجهما عن النظام المشاهد مناسب لتعدد الآلهة للزوم فساد السماوات والأرض له للتعدد. للزومه اللي هو الفساد للتعدد. خلاص يا شباب؟ على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. قال ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره، فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو. لو أفادت إيه؟ انتفاء المقدم قاطعا أبدا. وفي هذه الحالة لتوفر الشرطين ينتفي التالي قاطعا، ماشي، نظرا للأصل فيهما. وإن كان القصد في الآية العكس، أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الإيه؟ الفساد، لأنه أي انتفاء الفساد أظهر. والله يعني الملحد قد يناقشك في، أو المشرك قد يناقشك في هل الإله واحد أو أكثر، لكن لا يستطيع أن يجادل في انتظام السماوات والإيه؟ والأرض. لا إن خلفه، أي خلف المقدم غيره، إن كان له خلف في ترتب التالي عليه. أنا ممكن أحذف المقدم وحط مقدم ثاني من عندي ويترتب عليه التالي، ويترتب عليه الإيه؟ التالي. قال لي لو كان إنسانا لكان حيوانا، قلت له الحيوانية كما تترتب على الإنسان تترتب على الفرس وتترتب على الأسد، لو كان أسدا لكان حيوانا، لو كان فرسا لكان حيوانا. يبقى ترتب التالي على هذا المقدم قد يترتب عليه ويترتب أيضا على غيره. فلا يلزم انتفاء، في هذه الحالة فلا يلزم انتفاء التالي، إذا كان المقدم يخلفه غيره لا يلزم انتفاء التالي. ومعنى لا يلزم يعني قد ينتفي وقد هو لا يدل على الثبوت ولا يدل أيضا على الانتفاء. يبقى التالي قد ينتفي وقد لا ينتفي. وهذا يعرف من سياق. يعرف بالسياق. ماشي. كويس. يعرف من إيه؟ من السياق. أنت بتقول إيه؟ خلاص كده. كقولك في شيء تراه من بعيد لو كان إنسانا لكان حيوانا. قال في الحيوان وشو يأتي بالأمثلة اللي لما قالك إيه عادة وعقلا وشرعا هو لم يذكر هذه الأمثلة حتى لا يطول عليه المقام. فيأتي في الأمثلة يستدل يذكر أمثلة لحالات فينبه أن هذا مناسب شرعا أن هذا مناسب عادة أن هذا مناسب إيه عقلا. يقول إيه فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا لأنه جزءه. لأنه إيه جزءه. إحنا بنقول يا جماعة قاعدة كده الأخص يشتمل على الأعم وزيادة. الأخص اللي هو الإنسان يشتمل على الأعم اللي هو الحيوان وزيادة. فيكون الأعم جزء من الأخص. فهمتم هذا؟ قال ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار لو كان حمارا لكان حيوانا. فلا يلزم من انتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء الحيوان عنه. خلي بالك من حاجة حسين انت كنت بتقول ايه ترى هذا الشيء من بعيد فتقول لو كان إنسانا لكان حيوانا وعندما اقتربت منه انتفى التالي انتفى المقدم لم يكن إنسانا هذا الشيء لم يكن إيه إنسانا. فهل يلزم أن تنتفي عنه الحيوانية لما انتفت عنه الإنسانية؟ قال لي كان فرسا فالتالي هنا لم إيه وقد ينتفي يكون حجرا. فهمت هذا؟ يبقى هذا الشيء الذي أراه من بعيد أقول لو كان إنسانا لكان حيوانا عندما اقتربت منه لم يكن إنسانا فاحتمال أن يكون حجر فبانتفاء الإنسان عنه ينتفي الحيوان واحتمال يكون فرس فبانتفاء الإنسان عنه لا ينتفي الحيوان. يبقى التالي في هذه الحالة قد يثبت وقد ينتفي. فلا يلزم انتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو طبعا الإنسان هنا هو المقدم ولما دخلت عليه لو بينتفي الإيه المقدم. فعشان كده بيقول لك ايه بانتفاء الانسان عن شيء المفاد. المفاد صفه ايه؟ المفاد صفه لمين؟ حد يطلع المفاد صفه لمين يا عثمان؟ فلا يلزم بانتفاء الانسان عن شيء المفاد بلو. احسنت. فلا يلزم بانتفاء الانسان وهذا الانتفاء هو المفاد بلو. يبقى المفاد بلو صفة الانتفاء. المفاد بلو صفة ايه؟ الانتفاء. فلا يلزم الانتفاء الانسان وهو المفاد بلو هذا الانتفاء هو المفاد بلو لا يلزم منه انتفاء الحيوان عنه لجواز ان يكون حمارا فيكون التالي ثابتا كما يجوز ان يكون حجرا فيكون التالي منفيا. فهمتم هذا؟ لجواز أن يكون هذا الشيء حمارا ويبقى التالي هنا منتفي ولا غير منتفي؟ التالي غير منتفي. لو كان حيوانا لو كان حمارا لكان حيوانا يبقى التالي لم ينتفي واحتمال يطلع حجر فينتفي كما يجوز أن يكون حجرا. ده عقلا فقط. الشرع سيأتي. أنا قلت لك لولا جبت مثال أنا وهتأتي أمثلة لو لم تكن أختي من الرضاع لحلت لي. ده المناسبة هنا إيه؟ شرعي. اللزوم هنا شرعي. وهذا هذا يدخل القسم الأول انتفاء التالي قطعا. إيه؟ هذا المثال الذي ذكرته يدخل في انتفاء أول انتفاء التالي قطعا. أنت تسير معي خطوة خطوة، الدرس لسه كبير في تفاصيل تأتي، سير معي خطوة خطوة. إلا الآن ما قلنا مفهوم؟ هذا مفهوم، لكن المثال الذي ذكرنا هذا لا ينخلق أخاز في هذا المثال. إذا رأى شيء من بعيد قال لو كان إنسان لكان حيوان، إذا تقرب منه هو يتبين حال خلاف. في شرح لا يجوز هذا لأنه يخطئ. لو الشرع قال هذا لا يمكن أن يخطئ الشرع. طيب بس نسير خطوة خطوة بس، يعني أنا أريدك أن إيه افهم المكتوب الأول ثم بعد ذلك ما عندك أجيب عنه إن شاء الله. أما أمثلة بقية الأقسام، هي إيه بقية الأقسام؟ لو كان إنسانا لكان حيوانا، الأول مثبت والثاني مثبت، يبقى يأتي الأول منفي والثاني منفي، الأول مثبت والثاني منفي، الأول منفي والثاني مثبت، اللي هي الأربعة أقسام الإيه الأربعة. لو لم تجئني ما أكرمتك، يبقى منفي وإيه المقدم منفي والتالي منفي. لو جئتني ما أهنتك، الأول المقدم إيه مثبت والتالي منفي. لو لم تجئني أهنتك، الأول منفي والثاني مثبت. قال لي طيب هذه الأمثلة نستطيع أن نقول فيها إيه؟ في مناسبة بين المقدم والتالي. لو جئتني أكرمتك، لأنك تستحق الإكرام بمجيئك، فهمت هذا؟ ولو جئتني ما أكرمتك للؤمك مثلا، فأنت مجيئك عندي فهمني يستوجب إيه؟ عدم الإكرام، فهم؟ يبقى لو قلت لك لو جئتني أكرمتك، لحسن أخلاقك تكرم، ولو جئتني ما أكرمتك يعني لخبث أخلاقك لا إيه؟ مجيئك لا يستوجب عدم الإيه؟ الإكرام، فهمت هذا؟ فإحنا نستطيع أن نقول أن بين المقدم والتالي مناسبة، وأنا إكرامك عندي ليس معلقا إلا على شيء واحد وهو المجيء، يبقى المقدم لا يخلفه غيره. يبقى في هذه الأمثلة يعني المقدم منفي قطعا، منتفي أحسن، منتفي ما قلتش منفي، منتفي. والتالي هنا يبقى المقدم منتفي أبدا، والتالي هنا ينتفي قطعا لوجود الشرطي، بوجود الايه الشرطي. ويثبت التالي، حد يقول لي ويثبت التالي دي ايه؟ دي مقابل ثم ينتفي التالي، يبقى احنا دخلنا في الحاله الثانيه. مش احنا عندنا دلوقتي لو دي على قسمين؟ احنا الان ذكرنا الحاله الاولى التي المقدم فيها منتفي قطعا ابدا، والتالي فيها منتفي بوجود الشرطين قطعا، انتهينا من هذا القسم. نتكلم على القسم الثاني، المقدم منتفي ولا كلام فيه، والتالي مثبت. قال ثم يثبت التالي، وهي الحالة الايه الثانية. خلاص كده، ده القسم الثاني من أقسام الأول. ويثبت التالي بقسميه على حاله مع انتفاء المقدم بقسميه. الشيخ عمال ينبه علي، المقدم ماله يا شيخ رضوان؟ منتفي أبدا. ويعني إيه منتفي؟ قال لي لو كان مثبتا ينتفي يصير منفيا، ولو كان منفيا يصير مثبتا. وده المقصود بالمقدم بقسميه، يعني إذا كان مثبتا ينتفي يصير منفيا، وإذا كان منفيا يصير مثبتا. يبقى مع انتفاء المقدم بقسميه أي من الإثبات والنفي، بقسميه المثبت والمنفي. خلاص كده. هنا السؤال يأتي، هنا السؤال يأتي، متى يثبت التالي؟ متى يثبت؟ كنا نسأل قبل ذلك متى ينتفي التالي، قلت ليه بشرطين. السؤال الآن متى يثبت التالي؟ فقال إن لم ينافي انتفاء المقدم، إن لم ينافي، إن لم ينافي انتفاء المقدم، إن لم ينافي. ويثبت التالي بقسميه على حاله مع انتفاء المقدم بقسميه، إن لم ينافي التالي، إن لم ينافي التالي انتفاء المقدم. إيه؟ إن لم ينافي أي التالي إن لم ينافي التالي انتفاء المقدم. لو لم يخف الله لم يعصه، يبقى عدم العصيان. ماشي، حلو الكلام، كلام جميل جدا، كلام رائع. مش دي لو هذا هو المقدم وهذا هو التالي؟ احنا بنتكلم في اي حاله الان؟ المقدم لا كلام فيه فهو منتفي ابدا. هذا التالي نتكلم في الحاله التي يكون فيها ثابتا، لو تدل على ثبوت التالي. لو تدل على ثبوت التالي، متى تدل لو على ثبوت التالي؟ مع انتفاء المقدم ولا كلام في انتفاء المقدم. متى؟ قال لي والله إذا كان هذا التالي مناسبا لانتفاء المقدم. قال لي مناسب، مناسب بطريق الأولى، مناسب بطريق المساواة، مناسب بطريق الأدول. عارفين الثلاثة دول اللي كنا بناخدهم في القياس؟ مش في قياس أعلى أولى وأدنى وإيه ومساوي. قال لي الثلاثة تأتي هنا. خلي بالك من حاجة، التالي إذا كان التالي مناسبا لانتفاء المقدم بحيث يكون، حاول تفهم معايا دي، بحيث يكون مناسبة التالي لانتفاء المقدم أولى من مناسبة التالي لإثبات المقدم. تعرف تكتب الجملة دي وتفهمها بعد ثلاثة أيام؟ ماشي، اكتبها. ماشي، قال لي هذه هي الحالة الأولى، أن يكون التالي مناسبا لانتفاء المقدم أكثر من مناسبة التالي لإثبات المقدم. أن يكون التالي مناسبا لانتفاء المقدم أكثر من مناسبته لإثبات الإيه؟ المقدم. كتبت الجملة، نشرحها على المثال. أكثر من مناسبته لإثبات المقدم. لو فرض أن المقدم ثابت، اديني مثال عشان اكتب الجملة الأول وبعد كده نشرحها على الجملة، على المثال، نشرحها على المثال. أن يكون التالي مناسبا لانتفاء المقدم أكثر من مناسبته لإثبات المقدم. في أثر ورد وسيأتي في الكتاب أن هذا الأثر لا أصل له، وهو يروى مرة في حق سالم مولى أبي حذيفة، ويروى مرة في حق مين؟ يعني يذكر هنا صهيب الرومي. يعني هو أحيانا يقال في حق سالم مولى أبي حذيفة، وأحيانا يقال في حق صهيب. وعلى كل هو ده الحديث، هذا الأثر لا إيه؟ لا أصل له. إيه هو الأثر اللي لا أصل له؟ يقول نعم العبد صهيب، أو نعم العبد سالم، لو لم يخاف الله لم يعصه. لم يعصه، خذ التالي على حاله، لم يعصه. لم يعصه اللي هو عدم العصيان. قال لي عدم العصيان مناسب لانتفاء التالي. هو التالي ايه؟ لو لم يخف. لم يخف لما تنفيها يبقى اثبات. المنفي تحوله الى ايه؟ الى مثبت. يبقى دلوقتي عدم العصيان مناسب للخوف أكثر من مناسبته لعدم الخوف. عايز يقول إن سالم ده، إن سالما شديد المحبة لله، الأثر كده، إن سالما أو إن صهيبا شديد المحبة لله، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني لو فرضنا أن صهيب هذا أو سالم هذا قلنا له الله لا يعذبك وأنت داخل الجنة، وهو أمن من عذاب الله وصار لا يخاف الله عز وجل وأمن، قال لي طب هو في حالة أمنه وعدم خوفه هل يعصي؟ قال لي لا يعصي، لأجل شدة الإيه؟ لأجل شدة المحبة لله. يعني شدة المحبة لله تمنعه من عصيانه. طب إذا فرضنا إذا ده يعني لو لم يخف الله لم يعصيه. طب ولو خافه يبقى أولى ألا إيه؟ أولى ألا يعصيه. هذه الجملة اللي أنا قلتها دي جملة والله ما بتأتي كده بالسهل، أنا بدور عليها من زمان. الجملة دي أنا بدور عليها من زمان، مش جات دلوقتي. أنا بقول إيه؟ أن يكون التالي اللي هو عدم العصيان، لم يعصيه اللي هو عدم العصيان، مناسبا لانتفاء المقدم. هو ايه المقدم؟ لم يخف الله. ان فيها يبقى الخوف. قال لي ان يكون على العصيان مناسبا للخوف اكثر من مناسبه عدم العصيان لعدم الايه؟ الخوف. ده هو لو ما خافش، اذا لم يخف لا يعصي، فكيف لو خاف؟ يبقى لا يعصي من باب ايه؟ من باب اولى. فهمت كده معنى الاولويه؟ معنى الكلام كده أنه لو لم يخف في حالة أمنه لا يعصي، فكيف ولو خاف؟ يعني هو عنده المحبة فقط تمنعه من العصيان، فكيف لو اجتمع فيه محبة وخوف؟ يبقى عدم العصيان يترتب من باب إيه؟ من باب أولى. فهمتم هذا؟ طيب والله يعني الجملة دي كويسة جدا، هتفهمني بقية الأمثلة. قال لي ان احنا كده فهمنا الاولى، صح كده ولا لا؟ يبقى دلوقتي متى يثبت التالي؟ تقول يثبت التالي بطريق الاولى، اذا كان التالي على حاله مناسبا لانتفاء المقدم اكثر من مناسبته لثبوت المقدم. الحالة الثانية ان يكون التالي على حاله من اثبات او نفي، ان يكون التالي كما هو مناسبا لانتفاء المقدم حالة كونه مساويا، مش اكثر بقى من مناسبته، لا مساويا لمناسبته لثبوت المقدم. ان يكون التالي مناسبا لانتفاء المقدم مساويا، أنا قلت إيه؟ أن يكون التالي مناسبا لانتفاء المقدم مساويا لثبوت الإيه؟ المقدم. يعني تقارن بين الحالين تجدهما ايه سواء. قال لي الشرع سوى، دي معلومة عشان نفهم المثال، سوى بين التحريم بالمصاهرة والتحريم بالرضاعة. يعني أعلى أنواع التحريم تحريم بالنسب، ويليه في المرتبة الثانية الرضاع والمصاهرة على حد إيه؟ على حد سواء، على حد إيه؟ سواء. طيب الشيخ بيقول إيه؟ لولا الرضاع لما حلت لي لأجل المصاهرة. لولا الرضاع، أو خلينا عشان السلمة إيه أقوله مطابق أحسن، أو المساواة، لو لم تكن ربيبتي لما حلت للرضاع. تعالي نشرح المثال عشان إيه ما نتعبش نفسنا. قال يا رسول الله إنا سمعنا أنك تريد أن تتزوج بنت أم إيه سلمة، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. نكتب الحديث، لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. قال لي أن يكون التالي وهو عدم الحل، تمام كده، مناسبا لانتفاء المقدم، ليست ربيبتي، يبقى ايه؟ يبقى ربيبة، اثبات الربيبة. يبقى نقول الحل عدم الحل، عدم التالي يثبت على حاله، العدم الحل يقول ما حلت، يبقى ايه؟ يبقى حلت، ماشي؟ لا ما حلت تبقى تبقى ما حلت، يبقى عدم الحل مناسب لكونها ربيبة. لكونها ربيبة، تمام كده؟ مناسب لكونها ايه؟ ربيبة. نكتبها كده، يبقى عدم الحل مناسب لكونها ايه؟ ربيبة. عدم الحل من الرضاعة، صح؟ عدم الحل للزواج من الرضاعة يناسب عدم الحل من الربيبة للربيبة. استنى بس يا شيخ حسين، قال لي لما حلت لي إنها إنها ابنة أخي من الرضاعة. خلاص كده، يبقى عدم الحل مناسب لكونها إيه؟ ربيبة. تمام كده، لو لم تكن ربيبتي، طيب كمناسبتي، كمناسبتي عدم الحل لعدم كونها، لعدم كونها ايه؟ ربيبة، بسبب انها اخت من الرضاع، او ابنة اخت، ابنة اخي من الرضاع، ابنة اخي من الرضاع. فهمتوها كده؟ البنت اللي بيتكلموا عليها ديت بنت اخت النبي من الرضاع، بنت ايه؟ بنت اخو النبي من الايه؟ من الرضاع. يبقى النبي ايه؟ عمها من الرضاع. لو فرضنا ان هي مش ربيبه كانت تحل؟ كان هيوجد سبب اخر يمنع من الحل، اللي هو الايه؟ الرضاع. قال لي طيب احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ على انتفاء المقدم، انتفاء الايه؟ المقدم. قال لي ان يكون الجمله اللي عندك، ان يكون ايه؟ ان يكون التالي اللي هو عدم الحل مناسبا لانتفاء المقدم، لو لم تكن ربيبتي، قال لي يبقى هي ربيبتي، يبقى عدم الحل مناسب لكونها ربيبة، كمناسبته لعدم الحل مع كونها ليست ربيبة. لماذا؟ لأنها لو لم تكن ربيبة هي ابنة أخي من الرضاع، والتحريم بالرضاع مساوي للتحريم بالمصاهرة. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي هذه البنت لو هي ربيبة تحرم، لو اعتبرناها ربيبة تحرم، ولو لم نعتبرها ربيبة تحرم أيضا لأجل الرضاع. طب حرمة الرضاع وحرمة المصاهرة في ميزان الشرع اللي هما على السواء، فهمت الجملة كده؟ يبقى أن يكون التالي على حاله، ماشي، مع انتفاء المقدم مساوي للتالي مع ثبوت المقدم. يبقى التالي مع انتفاء المقدم اللي هذه اللي هي ده معناها، مساويا للتالي مع ثبوت المقدم، كلاهما على حد ايه؟ على حد سواء. والله اذا كانت ربيبه حرمت، واذا لم تكن ربيبه حرمت ايضا. في الاول تحرم بالرضاء بالمصاهره، وفي الثاني تحرم بالرضاع، وفي نظر الشارع كلاهما سواء. عدم الحل مناسب لكونها ربيبه كمناسبه عدم الحل لعدم كونها ربيبه لانها بنت اخ النبي من الرضاع، والتحريم بالرضاع مساوي للتحريم بالمصاهره. تقدر تكتب الجمله دي؟ نكتبها برضك، اللي هي الحاله المساواه. تكتب كده: ان يكون التالي مع انتفاء المقدم مساويا للتالي مع ثبوت المقدم. للتالي مع ثبوت الايه؟ المقدم. سؤال: متى يثبت التالي؟ تقول في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يكون التالي مع انتفاء المقدم أولى، أو إحنا قلنا الجملة الأولى إيه؟ أن يكون التالي مناسبا لانتفاء المقدم أكثر من مناسبته لإثبات الإيه؟ أو لثبوت المقدم. الجملة الثانية: أن يكون التالي مع انتفاء المقدم من جهة المناسبة مساويا للتالي مع ثبوت المقدم من جهة الايه؟ يعني مناسبة التالي لانتفاء المقدم مساوية لمناسبة التالي لثبوت المقدم. فهمتوها كده؟ أن تكون مناسبة التالي مناسبة التالي، ماشي، أن تكون مناسبة التالي لانتفاء المقدم مساوية لمناسبة التالي لثبوت الايه؟ لثبوت المقدم. خلاص كده؟ أن تكون مناسبة التالي لانتفاء المقدم، مساوية لمناسبة التالي لثبوت المقدم. طب خلينا نشرح المثال الثالث بالمرة عشان نقرأ عشان نخلص عن الأمر. خلينا مع مثال: لو لم يخف الله لم يعصيه. فبيقول: إن لم ينافي التالي انتفاء المقدم، هو لا ينافيه بل يناسبه. التالي لا ينافي انتفاء المقدم بل يناسب انتفاء المقدم. فهمت هذا؟ يبقى التالي لا ينافي انتفاء المقدم بل يناسب التالي انتفاء المقدم، وناسب انتفاءه، وناسب التالي انتفاء المقدم. انتفاءه أي انتفاء الايه المقدم. خلاص يا شباب. اما بالاولى وده اللي انا عبرت لك عنها بالجمله كقوله لو لم يخف الله لم يعصه، المأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وقيل النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. طب اللي رتب عدم العصيان اللي هو التالي لم يعصه اللي هو عدم العصيان على عدم الخوف، على عدم الايه على عدم الخوف، قال لي عدم الخوف ده قبل دخولي لو، لو لم يخف منفية، لما دخلت لو يبقى عدم الخوف تتحول إلى خوف. قال وهو بالخوف المفاد بلو، صح كده ولا لا؟ يبقى هو عدم الخوف لما دخلت عليه لو بقى عدم الخوف المنفي صار إيه؟ خوفا مثبتا. قال وهو بالخوف أي المثبت المفاد بلو، لأن لو بتعمل إيه؟ تحول المنفي إلى مثبت. طب الخوف كان منفي تحوله إلى مثبت. قال وهو بالخوف المثبت المفاد بلو أنسب، صح كده ولا لا؟ فيترتب عليه أيضا، فيترتب عليه إيه؟ أيضا في قصده. عايز يقول إيه؟ إن سالم في حال عدم خوفه هو لا يعصي، وهو أيضا لا يعصي في حالة ما لو كان يخاف، بل هو في هذه الحالة أولى ألا يعصي. والمعنى قول يعني عمر لما تكلم بهذا الكلام أو النبي لما تكلم بهذا الكلام هل كان يقصد أن سالم أو صهيب لا يعصي في حالة واحدة وهي حالة عدم الخوف؟ هو يقصد أنه لا يخاف في الحالين، لا يعصي في الايه في الحالين، قصد المتكلم أي الكلام بقى كان عمر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة واحدة أولى عن الثانية، يعني لا شك أنه إذا كان لا يعصي في حال الأمن فأولى ألا يعصي في حال الخوف، وكلاهما مقصود للمتكلم. أي شخص إذا خاف لا يعصي، إذا أمن ربما يعصي. طب كيف هذا الرجل في حال أمنه لا يعصي، فكيف به لو خاف؟ أولى ألا يعصي. والمعنى أنه لا يعصي الله تعالى مطلقا، لا مع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه. طب هو ما الذي يمنعه إذا كان لا يخاف؟ قال إجلالا له تعالى عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه. فهمت كده؟ الخوف والمحبة، الخوف يمنع من العصيان والمحبة تمنع من العصيان، وقد وجد في كلا الايه الامرين الخوف والمحبه او الخوف والاجلال. وهذا الاثر او الحديث المشهور بين العلماء قال اخو المصنف كغيره من المحدثين انه لم يجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديد. فهمتوا الكلام ده؟ طيب احنا دلوقتي شغالين مع المصنف وابو المصنف واخو ايه المصنف. عائلة إن شاء الله. اذكروا هذا الكلام في باب السنة، يقول من علامات الحديث الموضوع أنه لا يوجد عند أهله بعد الفحص الشديد عنه، هو ده تعبير المصنف في كتاب السنة. فهنا الشارح خد نفس الايه التعبير، قال لك وقد ايه لم نجده في شيء من كتب الحديث بعد شدة الفحص إيه عنه. يبقى ممكن تاخد الحديث ده مثال للحديث الموضوع اللي هو علامات الحديث الموضوع أو الضعيف، إن هو إيه لا يوجد بعد شدة الإيه الفحص عنه. ده من علامات الحديث الموضوع، من علامات الحديث الإيه الموضوع. طيب كده أنت فهمت الأولى، متى يثبت التالي اللي في هذه الحالة؟ طب ومتى يثبت التالي اللي في الحالة الثانية؟ أو المساوي كلو لم تكن ربيبتي لما حلت لي الرضاع. المأخوذ بقوله صلى الله عليه وسلم، هذا المثال المأخوذ بقوله صلى الله عليه وسلم في ضرة بضم المهملة ده الدال، بنت أم سلمة أي هند، يبقى أم سلمة اسمها هند وبنتها اسمها إيه؟ ضرة، ماشي؟ يبقى أي هند تفسير لأم سلمة، ماشي؟ في درة بضم الهاء بنت أم سلمة أي هند، عشان ما تجيش تقول لي درة وهند، إيه اللي جاب درة الهند، ماشي؟ هند أمه، ماشي؟ لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها، يا رسول الله حدث حبيبها إن نتحدث أو نتحدث بأنك تريد أن تتزوج إيه بنت أم إيه سلمة، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع. رواه الشيخان. شوف بقى قال لي إيه، قال لي رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبة قبل دخول لو، قبل دخول إيه لو، هنا ده منفي وده ما إيه منفي، يبقى عدم الحل مرتب على عدم كونها ربيبة. قال لي طيب لما دخلت لو نفت هذا، يبقى أنت تقارن بين عدم الحل المرتب على كونها على عدم كونها ربيبة، على عدم كونها ربيبة، وهي إذا كانت لم تكن ربيبة فهي بنت أخي من الرضاع، على ترتب قس بين هذا وبين عدم الحل المرتب على انتفاء المقدم لم تكن ربيبتي، يبقى كانت ربيبتي، يبقى حرمتها للرضاع مساوية لحرمتها من المصاهرة. فهمت هذا؟ طب الشيخ الأول بيقول لي أقارن بين تعلق التالي بالمقدم قبل دخول لو وانتفاء المقدم، صح كده؟ ثم قارن بين تعلق التالي بعد دخول لو وانتفاء المقدم، يبقى مرة تقدر المقدم ثابتا على حاله ومرة تقدره منتفيا يعني متغيرا عن حاله، وقارن بين الأمرين إذا وجدتهم على حد سواء يبقى هي الحالة الإيه الثانية، قبل دخول لو وبعد دخول بعد يعني قبل دخول لو المقدم على حاله، بعد دخول لو المقدم منتفي، يبقى مرة يبقى المقارنة بين إيه بين عندما يكون المقارنة بين ثبوت المقدم وانتفاء المقدم. الحالة الأولى إيه هي؟ قال لي ثبوت انتفاء المقدم أولى، المناسبة في انتفاء المقدم أولى من ثبوت الإيه المقدم. في المثال الثاني انتفاء المقدم مساوي لثبوت المقدم. فالشيخ بيقول لي إيه؟ رتب، والكلام كده قبل يدخل لو، عدم الحل على عدم كونها ربيبة المبين بكونه ابنة أخي، ابن أخي الرضاع، ابن أخي إيه الرضاع اللي هو حمزة رضي الله اللي هو مين أبو سلم، ماشي؟ المناسب هو له شرعا. قال لي فعلا الرضاع مناسب للتحريم، صح كده؟ يبقى النبي رتب ايه، هي لا تحل لي على فرض انها ليست ايه، على فرض انها ليست ربيبة لانها ايه ابنة اخي من الرضاع، فيترتب ايضا في قصدها على كونها ربيبة. طب اذا كانت ربيبة وابنة اخي من الرضاع، اذا كانت ربيبتي يعني اذا لم تكن ربيبتي لم تحل، واذا كانت ربيبة لا تحل، ماشي؟ فيترتب في قصدها على كونها ربيبة. قال لي لم تكن تبقى ايه كانت، ماشي؟ قال لي المفاد بلو، بلو بتغير. المناسب هو له شرعا لمناسبته للأول سواء ايه أيوة أيوة تاب مناسبته للأول سواء لمساواة حرمة المصارة لحرمة الرضاع. قال لي والله عدم حلها مع عدم كونها ربيبة وكونها أخت من الرضاع مساوي لعدم حلها مع كونها ربيبة. الحاصل من الجملة الأولى التحريم لأجل الرضاع، والحاصل من الجملة الثانية التحريم لأجل المصاهرة، وكلاهما في نظر الشارع سواء. والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين، لو انفرد كل منهما حرمت له، كونها ربيبة وكونها ابنة أخي من الرضاع. والنساء حين تحدثنا لما قام عندهن بإرادته نكاحها جوزنا أن يكون حلها له من خصائصه صلى الله عليه وسلم. المتحدث أمهات المؤمنين، المتحدث مين؟ مين اللي كان بيتكلم؟ النبي إذا زوج أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين يبعد أن يجهلنا أو لا يجهلنا أن الربيبة يعرفون أنها ربيبة. النبي متزوج بأم سلمة وهذه بنت أم يعرفون أنها ربيبة ويعرفون أن ربيبة محرمة. طب كيف يتحدثنا بذلك؟ فالشيخ يقول الاحتمال ان هم اعتقدوا ان حل الربيبه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يبقى الربيبه محرمه على كل الامه، واعتقدوا انها حلها للنبي كان من من خصائصه. وقوله في حجري على وفق الايه، وقد تقدم الكلام فيها، تفكرين الكلام دوت في المنطوق المفهوم، لما قلنا المفهوم لا يعتبر اذا خرج مخرج الغالب، ومثاله وربائبكم التي في حجوركم. فالنبي صار على انها لو لم تكن ربيبتي في حجري، قال لي في حجري، هذا القيد في كلامه صلى الله عليه وسلم كالقيد في الايه، خرج مغرق الغالب لا مفهوم له. فالربيبه كانت في الحجر او لم تكن في الحجر تحرم. ويجمع بين ما تقدم في اسمها من انه ضر، وبين ما في مسلم انه كان اسمها قالت كان اسمي بره، فسمان رسول الله زينب وقال لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم، بأن لها اسمين قبل التغيير. يعني الشيخ المحلي بيحقق معنا المسألة، فبيقول هي اسمها ضرة ولا برة؟ برة يعني صاحبة بر، مش جوة وبرة، لا ضرة وإيه وبرة. فقال النبي غير اسمها إلى زينب، قبل التغيير كان لها اسمين ماشي، ضرة وبرة قبل قبل أن يغيره إلى زينب. نقف هنا. هذه المساواة بالنسبة للنسب، قال لي التحريم بالنسب، لا النسب أعلى عشان هيئة في هذا المثال المجتمع فيه لا مصاف الربيبة بالربيبة أو الربع بهذه الصفات الأولى لما اجتمع فيه صفتين تحريم لا انا افترض الربيبه بالفيه، افترض التحريم، افترض كودها ربيبه منفي، هي تحل اللي لا تحل لوجود سبب اخر وهو الرضاع. انت تقارن بين اثبات ونفي، يعني انت لا تجمع بين ربيبه، بين كونها ربيبه وكونها ابنه اخي من الرضاع. انت تفترض الامر في كونها مره ربيبه فتحرم لأجل أنها ربيبة، ومرة أخرى لها ليست ربيبة فتحرم لأجل الرضاع. يبقى أنت قارنت بين ماذا؟ بين كونها ربيبة وبين كونها ليست ربيبة بل أخت من الرضاع. وقال لك هو هم في نظر الشارع سواء.